حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نستعرض معكم بعض الإشارات الكونية في كتاب الله، ولازلنا في سورة البقرة وفي الآية رقم 164. وهذه الآية الكريمة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر لما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه الآية الكريمة تحوي العديد من الحقائق العلمية التي قد تحتاج إلى عدد من الحلقات لعرضها، ولكن سأجملها في عجالة في هذه الحلقة الكريمة على أن نعود إلى هذه الحقائق الكونية في حلقات قادمة إن شاء الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر لما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. طبعا خلق السماوات والأرض من أعظم دلالات القدرة الإلهية المبدعة في الخلق، يعني لا يمكن لعاقل أن يتأمل في السماوات والأرض إلا ويدرك أن خلقهما قد تم بدقة فائقة وبإحكام شديد، يشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنع وبإحكام الخلق. ويكفي أن نتحدث يعني عن شيء من عظمة هذا الخلق. السماوات طبعا ندرك منها شريحة صغيرة، يحصي فيها العلماء ما بين 200,000 مليون مجرة و 300,000 مليون مجرة. بعض هذه المجرات أكبر كثيرا من مجراتنا سكة التبانة أو ضرب اللبانة، وبعضها أصغر قليلا. من جربتنا سكة التبانة فيها أكثر من 100,000 مليون نجم، يعني كل نجم من هذه النجوم له توابعه من الكواكب والكوكبات والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك إلى آخره. فكون مليء بالخلق وشاسع الاتساع، دقيق البناء، محكم الحركة، منضبط في كل أمر من أموره، يشهد لخالقه بالألوهية وبالربوبية وبالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، بقدرته على الخلق والقادر على الخلق، قادر على الإثناء والبعث. وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجة المتنطعين والمترددين والمتشككين والمشركين والكافرين: إذا كنا عظاما ورفاتا أين لمبعوثون خلقا جديدا. لذلك نقول أن التأمل في السماوات والأرض هو من وسائل التعرف على شيء من صفات هذا الخالق العظيم، وكان التأمل في السماء هو وسيلة إيمان سيدنا إبراهيم عليه السلام قبل أن يأتيه الوحي. الأرض عبارة عن شبه كرة من الصخر معلقة في الفضاء، تقدر كتلتها بحوالي 6,000 مليون طن، لا يحفظها ولا يطولها ولا يحميها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من أحب الأدعية إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني: اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك، لأن والله لو كنا لأنفسنا لهلكنا. فلذلك استدل ربنا تبارك وتعالى على ألوهيته وربوبيته ووحدانيته بخلق السماوات والأرض، فقال إن في خلق السماوات والأرض. اختلاف الليل والنهار، الاختلاف هنا قد يكون معنا التتابع، وهذا التتابع يؤكد كروية الأرض ودوران حول محورها أمام الشمس وتبادل الليل والنهار على سطحها، ويشير أيضا إلى اختلاف طول الليل والنهار على مدار السنة حسب الفصول المناخية، ويشير إلى كثير من الحقائق العلمية المتعلقة بدوران الأرض وبحركتها أمام الشمس، والتي قد لا يتسع المقام إلى عرضها الآن، وسنعرض لها إن شاء الله في حينه، لأن آيات تبادل الليل والنهار، ولوج الليل في النهار ولوج النهار في الليل، يعني اختلاف الليل والنهار، آيات كثيرة في القرآن الكريم سنعرض لها إن شاء الله في حينها. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، لولا أن الله تعالى قد جعل للماء الذي ملأ به منخفضات الأرض فصارت بحارا ومحيطا، لولا أنه جعل لهذا الماء من الصفات الطبيعية والكيميائية ما ميزه عن غيره من السوائل ما أمكن الإبحار فيه على الإطلاق. فحسب قانون الطفو تطفو هذه المراكب العملاقة وهذه البواخر العملاقة تطفو فوق الماء لما أودع الله سبحانه وتعالى في هذا الماء من الصفات الطبيعية والكيميائية الخاصة به. فيمن علينا ربنا تبارك وتعالى بإمكانية أن تجري الفلك في البحر، والفلك تجري في البحر بما ينفع الناس. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. قلنا أن الله سبحانه وتعالى أراد بعلمه وحكمته وقدرته أن يدور ماء الأرض حول الأرض في دورة يسميها العلماء دورة الماء حول الأرض. أشعة الشمس تبخر الماء من البحار والمحيطات ومن الأنهار والبحيرات ومن نفح النباتات ومن تنفس الإنسان والحيوانات، يصعد هذا البخار، يجد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل له طبقة باردة في نطاق المناخ يتكثف عندها، يعود ماء مباركا ماء طهورا. ولولا هذه الدورة التي تتم بإحكام فائق الدقة وفائق الإتقان لأثن ماء الأرض وفسد، وما كانت الأرض صالحة للحياة، لأن ماء الأرض يحيا في كل سنتيمتر مكعب فيه ملايين الكائنات الحية، إذا ما يكون بلايين الكائنات الحية تحيا وتموت في هذا الماء. فإذا لم يحرك ربنا تبارك وتعالى الماء في عملية التبخر ليترك خلفه هذه السموم وهذه الملوثات وهذه الأملاح وهذه بقايا الحياة لأثن ماء الأرض وفسد، وما كان صالحا للحياة. ومن هنا يمن علينا ربنا تبارك وتعالى وهو صاحب الفضل والمنة بهذه الحقيقة، فيقول وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وعلق على ذلك بتصريف الرياح، والذي يصرف الرياح الذي يحركها هو الله بعلمه وحكمته وقدرته. وإذا تحركت الرياح حملت بخار الماء كورت الصخب، ثم يحرك ربنا تبارك وتعالى رياح جديدة تحمل هباءات الغبار وغيرها من نوى التكثف الذي يعين على تكثف بخار الماء في الصخب عليها، فيظل هذه النوى تنمو حتى تصل إلى حجم ينزلها ربنا تبارك وتعالى ماء طاهرا وماء زلولا ماء زلالا. وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المتخري بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وختام هذه الآية الكريمة تؤكد على مركزية الأرض من الكون، وهي حقيقة لا يمكن للإنسان أن يصل إليها، أشارت إليها هذه الآية القرآنية الكريمة والسحاب المتخري بين السماء والأرض. والقرآن يتحدث عن البينية الفاصلة بين الأرض والسماوات في 20 آية قرآنية كريمة، رب السماوات والأرض وما بينهما. لذلك تقول هذه البينية لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون، وهي حقيقة لا يمكن للإنسان أن يصل إليها بحسه وإمكاناته المحدودة. من هنا نرى أن هذه الآية الشاملة الجامعة الآية رقم 64 في سورة البقرة تحتاج إلى ندوات كثيرة حتى نعطيها حقها من محتوته من حقائق علمية كثيرة، خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، الفلك تجري في البحر بما ينفع الناس، ما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة،